محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، في الدرس الماضي تدارسنا الولي المجبر وغير المجبر، صح؟ وعرفنا أن الإجبار ينحصر في من يا صاحبه؟ الأب والجد. وفي حق من يا شيخ؟ ما حضرش الدرس الماضي، سامحك الله. طيب، الأب من حيث الولاة ينحصر في الأب والجد، ومن حيث المولى عليه ينحصر في حق من؟ الصغيرة. ها، بس البكر صغيرة كانت أو كبيرة، لقوله لبكرين هكذا. إذن ينحصر في الأب والجد في حق البكر. طيب، كيف نزوج الثيب الصغيرة؟ كيف نفعل؟ ما حضرش الدرس الماضي برضو. لا، ما حاش تكلم إلا بإذن. حضرت الدرس الماضي؟ ها؟ ما حضرت. واحد عنده بنت ثيب صغير، يعني ما بلغتش، مشتي نزوجه، كيف نعمل؟ عندك يا صاحبي، تنتظر حتى تبلغ، يعني ما تزوجش قبل البلوغ. ليش؟ أحسنت، لأن الثيب لابد فيها من الإذن، والإذن يقول لك ما يكونش قبل البلوغ. ليش ما يكونش قبل البلوغ؟ لأنها نقصت الأهلية، ليست لها أهلية تصرف. أيوة، لأن عبارتها غير معتبرة شرعا، ليست أهل. هذا إذا كانت خائنة، أما إذا كانت مجنونة فلا تزوج أصلا، يعني لا بلغت أو لم تبلغ. إلا للمصلحة، لأنه حتى المجنون بعد البلوغ لا أهلية. لا، المجنونة تزوج المصلحة كما لو كانت تتوق أصلا إلى الزواج، أو علم بأن زواجها سبب للشفاء أو نحو ذلك، فإنها تزوجها الولي للمصلحة. زوجها المصلحة، والمصلحة في مثل هذه الحالة إما أن يعلم بأنها تتوق إليه تشتهي، وإما أن يعلم بأن الزواج سبب للشفاء. أنا فهمت من نقص الأهلية أنه يشمل. لا. طيب، والأب والجد لبكر أجبرا وثيب زواجها تعذرا، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. تكلمنا في الدرس الماضي عن تزويج الصغيرة هكذا. قلنا إيش حكم تزويج الصغيرة؟ حضرت الدرس؟ ها؟ يلا حدثنا لو سمحت بسرعة عن زواج الصغيرة. من الصغيرة؟ يعني من هي الصغيرة؟ أحسنت، هذه المسألة الأولى، من هي الصغيرة؟ الصغيرة هي التي لم تبلغ. طيب، الله نظر عن السن يعني. أحسنت، خلاص لم تبلغ. طيب، وش حكم زواج التزويج الصغيرة؟ المذهب يجوز إجبار الصغيرة أو الكبيرة على الزواج إذا كانت بكرا. طيب، يجوز تزويج الصغيرة؟ إذا لم تبلغ؟ لا، لم تبلغ ما يجوز. لم تبلغ ما يجوز. ها؟ ما يجوز. وانت ايش رايك؟ شين زوج واحدة صغير؟ المذهب لا يجوز. وانت؟ تقريبا. ولا تحديدا؟ لا، تقريبا. قرأت الشرح وذكر أنه يجوز بشروط لغير الصغير، يجوز إجبار الولي بشروط لغير الصغير. لا لا، نحن السؤال عن تزويج الصغيرة. والصغيرة عند الفقهاء قلنا من ليست بالغة قبل البلوغ يقال عنها صغيرة، ما بعد البلوغ ما يقال عنها صغيرة، يقال عنها بكر أو ثيب بس. لكن كلامنا عن الصغيرة الآن، الصغيرة عن التي لم تبلغ، هل يجوز تزويجها ولا ما يجوز تزويجها يا شيخ؟ تأكد أنت يزوج بنت صغير؟ يزوج بنت صغير؟ ها؟ نثبت أحد. وانت ايش عندك؟ يجوز، ايوه، بيجمع الفقهاء تقريبا. ايه، قلنا لكم ابن المنذر يحكي الاجماع، والقران يدل على هذا، واللائي لم يحضن. وتزويج ابي بكر، ذكرنا تزويج ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعائشه، هذه النصوص كلها تدل على جواز تزويج الصغيره.